السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد وعودا حميدا للسلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، وإحنا بنرجع للسلسلة دي النهاردة في يوم ذكرى طوفان الأقصى. النهاردة 7 أكتوبر، زي دلوقتي من سنة بدأ الطوفان، وبدأ المجاهدين، وبدأ الرجال والنساء والشيوخ والأطفال يعلنوها مدوية، إما النصر أو الشهادة، ونحسبهم صادقين والله. فكم شهيد قدم روحه فداء لنصرة دين الله في السنة اللي فاتت، وكم من مجاهد ترك أولاده وترك بيته وخرج ومرجعش، وكم من امرأة ربت أولادها على الشهادة فنالوها، ويمكن كمان هي نالتها معاهم، وكم من بيت اتهدم، وكم من على الجانب التاني عند إسرائيل، وكم من خبيث قتل، وكم من إرهابي، وكم من مغتصب للأرض، وكم من أم هناك دلوقتي بتبكي على ابنها اللي فقدته في الحرب، وهي اللي تستاهل، لأن اللي قرر الوقوف قدام الحق لازم تبقى دي نهايته. والله يا جماعة، مشاعر مختلطة ما بين الفرحة بذكرى عودة فريضة الجهاد، وذكرى انكشاف القناع من على إسرائيل والبالونة الكبيرة اللي ضحكوا علينا بيها، وإسرائيل لا تقهر، وإسرائيل وأمريكا، وطلع الموضوع غير كده تماما. والحمد لله، والله غالب على أمري. وما بين الحزن، ما بين الفرحة بعودة الجهاد واجتهاد الأمة، وما بين الحزن. طب انت زعلان ليه يا محمد؟ زعلان أولا على الشهداء الكتير والبيوت والأطفال، زعلان على كمية الإجرام اللي بتعمله إسرائيل وأمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا في بلاد الأقصى وفي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعلان عشان حاجة تانية. زعلان إن مر سنة على فريضة الجهاد وأنا لسه ما خرجتش للجهاد، زعلان على كده قوي، زعلان إن أنا لسه ما عنديش الإيمان الكافي والصدق مع ربنا إن أنا أكون في صفوف المجاهدين، زعلان إن أنا بتاع كلام، أتكلم وأدي درس وأسخن الناس شوية وأسخن شوية، ولكن والله يا جماعة نفسي ربنا ينولها لي وينولها لكم، يأذن لنا بالجهاد. بس يا ترى هقدر اسيب ولادي؟ يا ترى هنجح لو اتفتح باب الجهاد واخد القرار واقول لكم خلاص بقى وداعا الدروس؟ إما النصر أو الشهادة. يا رب، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تأذن لنا بالجهاد، وأن تربي أولادنا على الجهاد، وأن تفتح للأمة في فريضة الجهاد فتحا مبينا يا رب، وأن تنصرنا على الصهاينة ومن عاونهم، أن تختم لنا حياتنا في هذه الدنيا بالشهادة في سبيلك يا رب. اطلبي من ربنا الشهادة بصدق، اطلبيها دلوقتي، اطلب من ربنا الشهادة وانت سمعني، لعلها ساعة صدق. من سأل الله الشهادة بصدق نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اطلبوا من ربنا الشهادة بصدق، افني حياتك مع أولادك على الشهادة والجهاد والتضحية. عايزين يبقى لنا قيمة، عايزين نفوق من الثبات اللي احنا فيه. زعلان علشان أهلي في غزة بيجاهدوا لوحديهم، زعلان على حال المسلمين، زعلان الحمد لله دلوقتي مش لوحديهم، بعد مرور سنة بقى بيجاهد معهم يعني وإن كانوا قليلا، بس بعض الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يبقى فيها يعني الغيرة على الإسلام، فخرجت العراق تطلع الصواريخ واليمن وإيران ولبنان وعبال بقية البلاد. وعشان كده جاي لكم النهاردة باسم من أسماء ربنا، عايزكم تركزوا معايا كويس أوي في الدرس النهاردة متعلق بالأحداث. اسم النهاردة من أسماء الله الحسنى، من أسماء الجلال. تعرفين الأسماء مقسمة إلى جلال وجمال. النهاردة اسم من أسماء الجلال. النهاردة الاسم رسالة تحذير لإسرائيل. الاسم ده أنا بعته للصهاينة. يا صهاينة، يا إسرائيل، يا أمريكا، اوعوا تنسوا إن اللي قهر عاد وثمود، واللي قهر فرعون والنمرود هيقهركم، والله والله هيقهركم. رسالة، والله رسالة، والله رسالة، رسالة لإسرائيل والصهاينة، رسالة للخونة، رسالة للظالمين، رسالة لكل ظالم وكل مستبد. لم الشباب ورمهم في السجون، وأسر من المؤمنين والموحدين الكثير. والله زي ما قهرت الشباب ورميتهم بغير ذنب في السجون وحرمت أولادهم وأزواجهم منهم، والله هيقهرك. والله رسالة تحذير من اسم ربنا النهاردة، اسم الله القهار. أيوة يا جماعة، أيوة القهار سبحانه وتعالى، اللي قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ مين لي الملك؟ مين لي القوة والغلبة؟ مين؟ لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. محتاجين نعرف القهار كويس. ليه؟ ليه محتاجين نعرف القهار؟ عشان ما نيأس من ظلم الظالمين، وما نخافش من استبداد الصهاينة والأمريكيين. مهم قوي، مهم قوي قوي قوي نزرع في أولادنا معرفة القهار. مهم قوي ما نخافش إلا من القهار ونثق في القهار. مهم قوي، مهم قوي قلوبنا تتعلق بربنا في الأيام الصعبة دي، ومهما شفنا من ظلم واستبداد وطغيان وفجور نعرف إن ربنا قهار، وهيجي عليهم يوم زي ما جه على فرعون يوم، وما أشبه اليوم بالبارحة. فرعون قتل كم طفل، وإسرائيل قتلت كم طفل. انتوا شبه فرعون يا إسرائيل، يا صهاينة، يا أمريكان، انتوا شبه فرعون. انتوا قتلتوا من أطفالنا في فلسطين الكثير، ويومكم قرب زي ما فرعون جه عليهم. قتل من أطفال كتير، وكان عايز يقتل سيدنا موسى، ولكن القهار بالمرصاد قهروا على تربية موسى. ركزوا في معنى القهار، ركزوا في معنى القهار، قهروا على تربية موسى، وده من معاني القهار. ففكروا كده في قصة سيدنا موسى. آه والله صح، إيه اللي خلى فرعون المجنون ده اللي بيقتل الأطفال كلها ما يقتلش موسى؟ طب ما أنت فرعون قتلت، معرفش الروايات بتقول كام، 70,000 طفل ولا إيه؟ إيه اللي خلاك ما تقتلش، ما تتبحش موسى؟ القهار قهرك على كده. طب إيه اللي خلاك تتنبب على نفسك وبتربيه في قصرك؟ القهار قهره على كده. القهار قهره على كده، فتنبب على نفسه وربى موسى في قصره، وأنفق على موسى، وأكل موسى بفلوسه. يا الله، قهار قهار. فهمتوا معنى القهار؟ اسمعوا بقى شرح معنى القهار. لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته. اسمي خوف يا جماعة، يا جماعة اسمي رجع كل واحد عن أي ظلم. النهاردة الاسم على فكرة مش مجرد هو أساسا للصهاينة وإسرائيل وأمريكا وللمستبدين، بس الاسم النهاردة لأي حد بيفتري. في ناس برضو، في رجالة بتقهر زوجتها يا جماعة، في رجالة بتقهر زوجتها، بيقهرها ويطلقها وما يصرفش عليها ويفتري عليها ويهن. في ناس مفترية، وفي ستات برضو بتقهر، ما تزعلوش مني يعني، بس لا، في اخوات بيقهروا اخواتهم وياخدوا الميراث وما يدوش لاخواتهم والبنات حاجه. في شركة بيقهروا بقيه الشركة، بيضحكوا عليهم وينصبوا عليهم. لا، في قهر، لا يعني، بس انا اساسا بتكلم على قهر المستبدين وقهر اسرائيل والامريكان، بس برضو يعني ما تامنش لنفسك برضو. لا، الكلام لاي حد نفسه بتسوله انه يظلم ويفتري ويقهر حد من اللي حواليه، خد بالك من قهر القهار، وراجع نفسك كويس، احنا مش قد قهره سبحانه وتعالى. يبقى معناه ايه بقى؟ لا موجود، اكتبوا معايا الكلام ده الناس اللي بتلخص الترخيصات الجميله، لا موجود الا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته. عاجز في قبض كل، بصوا بقى، كل ما سوى القهار مقهور. حلو المعنى ده، حلو الاختصار ده، كل ما سوى القهار يبقى مقهور، يبقى مقهور. شوفوا ربنا يقول ايه. هقرا لكم كام ايه من اسمه القهار، وقولوا لي ايه العامل المشترك ما بين الايات دي. انا عايز ناس مركزه يا جماعه، مش عايزين كلام على الشات كتير، مش عايزين كلام على الشات كتير الا للحاجات المفيده في صلب الموضوع، ماشي؟ وعايز اي حاجه، حد باب اوضته مفتوح، ايه في الباب الاوضه لو سمحت. واي واحده بتعمل حاجه وهي بتسمع الدرس، لو سمحت اسمعي القهار كويس. هقرا لكم كام ايه من الايات اللي ورد فيها اسمه القهار جل في علا، قولوا لي ايه العامل المشترك. خلاص. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل انما انا منذر، وما من اله الا الله الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لاحظتوا إيه في الخمس آيات اللي أنا قلتهم دلوقتي؟ لاحظتوا إيه يا جماعة؟ جاوبوني يا جماعة، شاركوا يا جماعة. لاحظتوا إيه في الخمس آيات اللي أنا قريتهم دلوقتي من القرآن في اسم الله القهار؟ أحسنتم ما شاء الله، صح كده؟ أختنا من المحبرة إلى المقبرة، اسم جميل ما شاء الله، وأختنا إيمان، خلاص، وأختنا مها، عرفوا أنا بتكلم في إيه. دايما اسم الله القهار مع اسم الله الواحد. لا، ركزوا لا مش مجرد القهر والتحذير، لا ركزوا يا جماعة في الآيات. الخمس آيات اللي أنا قلتهم التزييل بتاع الآية، نهاية الآية الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد القهار، دايما دايما دايما اسم ربنا القهار يأتي مع اسمه الواحد. طب ليه؟ طب ليه؟ تعالوا نتدبر الآيات علشان نؤمن ونوقن إن مفيش قهار إلا الواحد القهار ربنا، عشان ما تخافش من حد غيره، عشان ما تخافش من قهر حد. ما تخافيش من قهر إسرائيل، ولا تخاف من قهر أمريكا، ولا تخاف من قهر حد مستبد. محدش أصلا يعرف يقهرك أصلا، لأن هو واحد قهار. خد بالك من المعنى ده، خد بالك من المعنى ده، خدوا بالكم من المعنى ده قوي. خلاص، دايما هو واحد قهار سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة الكلام ده لازم يتزرع في أولادنا، الكلام ده لازم يتزرع في أولادنا، مهم قوي، مهم قوي الكلام ده يتزرع في أولادنا. بصوا بقى، بصوا كلام ابن القيم، كلام ابن القيم: القهار لا يكون إلا واحدا، ويستحيل أن يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه مقهور، مربوب مقهور. كلام عالمي من ابن القيم رحمه الله، كلام عالمي. القهار لا يكون إلا واحدا، يستحيل أن يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه مربوب مقهور. وصلت؟ وصلت الحتة دي يا جماعة؟ مهم قوي قوي المعنى ده، مهم جدا نعرف أنه واحد قهار. ما تعمليش أي حساب إلا تعملي حساب ليه هو سبحانه وتعالى، ما تخافش من حد. ربي ابنك على الخشية من الله، اسم الله القهار. يا جماعة الهدف الأساسي من درس النهاردة قلوبنا تتملي بالخشية، مهم قوي المعنى ده. ما نيأسش من اللي بتعمله إسرائيل وأمريكا والمستبدين والظالمين، ده هدف الدرس. هدف تاني إن قلوبنا تتملي بالخشية. يا جماعة يا جماعة احنا في مشكلة عندنا، إن احنا بنستهتر بالمعصية، بنستهتر بالمعصية. يعني ايه؟ يعني مثلا في مناسبة في العيلة، في فرح، والفرح ده مش اسلامي، وفي اختلاط، وفي اغاني. عادي عادي يا شيخ محمد، عادي يا محمد، ده فرح وعيلة، طب هنعمل ايه؟ طب ما طب فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ان القهار هيغضب. شكرا، مش محتاج اكمل كلام تاني. لو احنا عايشين مع اسمه القهار مش هقدر اخد الخطوة دي، لكن استهتاري بربنا جاي من جهلي باسمه القهار. انتشار الرشوة والربا، اللي لابسه لبس ضيق قوي، اللي بيظلم اخواته، اللي انتوا فاهمين انا بتكلم فيه يا جماعة؟ احنا مش مدركين عظمة ربنا، وما قدر الله حق قدره. ده جهل مننا، عشان كده اتجرأنا عليه سبحانه وتعالى. فعندنا مشكلة في قلوبنا وقلوب أولادنا، في قلوبنا وقلوب زوجاتنا وأزواجنا، في مشكلة. أنا قلبي مريض، أنا قلبي في جهل بالله، أنا عندي مشكلة مع إن أنا بستهتر. إيه المشكلة ما الناس كلها بتعمل كده يعني؟ ما لازم أدفع عشان أخلص مصلحتي. ما هو ده معناه إن أنا مش عارف ومش خايف من غضب القهار. بنتي وصلت لسن البلوغ ومش عايزة تلبس حجاب، وانا عادي خش الكلية بنتي من غير حجاب، وان شاء الله بإذن الله ربنا ان شاء الله بعد ما تتخرجي وتتجوزي هتتحجبي، وقدامك لسه العمر طويل. ايه ده؟ انا بكسر كلام القهار؟ انا لازم افوق لنفسي، لازم افوق لنفسي. انا متأخر ومش ضابط المنبه على الفجر، وعادي المهم اصحى على الشغل، ولادي يصحوا على المدرسة، بس الفجر يعني يا محمد أصل انت يعني ايه؟ ده فرض القهار. أنا محتاج أزرع دي في قلبي وقلب زوجتي، وقلب ولادي، عشان كلنا يتملي قلبنا بالخشية من القهار سبحانه وتعالى. شوف يا جماعة، في الصحيحين جاء حبر من الأحبار، واحد من علماء اليهود راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وركزوا معايا في الحديث ده لأنه هو فعلا بيجيب الخشية. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجد، احنا بنلاقي عندنا في التوراة، مكتوب عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. يا الله، تاني كده محمد، السماوات، النجوم، الأفلاك، الكواكب، المجرات على إصبع، والأراضين والسبع أراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك، أنا الملك. يا الله، إيه الملك ده؟ وإيه القهر ده؟ وإيه القدرة دي؟ وإيه العظمة دي؟ كل الخلائق على إصبع، طبعا ليس كمثله شيء، محدش يحاول يشبه أو يتصور. كل الخلائق على إصبع، سبحانك يا رب، سبحانك، ما قدرناك حق قدرك. أنت مستوعبة ولا مش مستوعبة معايا؟ مستوعبة إن حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الملائكة اللي هي مخلوقة ومقهورة اللي بتحمل عرش ربنا، ما بين شحمة ودانه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إيه؟ معلش تاني يا محمد كده؟ طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. الملائكة حملت العرش، حملت العرش اللي ما بين، يعني أنا وإنتوا نتمشى من شحمة ودان الملك نوصل عند كتفه، عند عاتقه، بعد 700 سنة. قهار يا جماعة، يا جماعة إحنا بنتكلم في إيه؟ يا جماعة إحنا إحنا إحنا إحنا إيه اللي حصل في عقولنا؟ إحنا زي خايفين من أمريكا يا عم. بكلمك على الخلائق على إصبع، تقول لي أمريكا ومعها سلاح نووي. يا عم دخول في 60 داهية هي وإسرائيل وبقية أوروبا كلها. يا عم إحنا معانا القهار، محتاجين نقوي إيماننا بالقهار عشان نغلب إسرائيل ونسترد الأقصى. مش هيسترد الأقصى إلا رجال ونساء مؤمنين ومؤمنات صدقوا ما عهدوا الله عليه. مش ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ربنا ينصر اللي قلوبهم مليانة باسمه القهار، اللي مش خايفين من حد غيره، اللي أي مخلوق في عينهم مقهور. أمريكا إيه ولا إسرائيل إيه ولا سلاح إيه ولا أعداد إيه؟ ده كلام ضعاف الإيمان، ده كلام الناس ضعيفة الإيمان. ده يعني بكلمك عن رب سبحانه وتعالى، مخلوق من مخلوقاته اللي هم حملة العرش، نمشي مسافة 700 سنة عشان نوصل من ودانه لحد كتفه. بنتكلم عن رب سبحانه وتعالى، مخلوقاته عظيمة، فكيف بالخالق؟ عرشه سبحانه وتعالى، إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلاه. عارف يعني الكلام ده؟ السبع سماوات والسبع أراضي بالنسبة لكرسي ربنا، مش بالنسبة لربنا طبعا، بالنسبة للكرسي بس. كأنك جبتي دبلة ولا ميدالية رميتيها في الصحراء. إيه يعني ميدالية في الصحراء يعني؟ يعني إيه ميدالية في الصحراء يعني؟ ولا حاجة، دبلة وقعت في الصحراء ولا حاجة. السبع سماوات بالنسبة للكرسي ولا حاجة. وإن الكرسي في العرش كحلقة في فلا، ياه الكرسي كمان طلع هو كمان حلقة، دبلة في وسط صحراء. والرحمن على العرش استوى. أدركوا بقى وندرك عظمة الرب وقهره وجبروته وقدرته سبحانه وتعالى. عشان كده لما ينادي علي ويقول لي الله أكبر، أرمي أي حاجة واجري عليه، لأن هو فعلا كبير وقهار وعظيم. مهم قوي يا جماعة إدراك المعاني، هو ده الإيمان اللي بنتكلم فيه دلوقتي، صلب الإيمان. هل الكلام ده موجود في قلب بنتك؟ هل هي مدركة عظمة ربنا؟ هل أنت كلمتيها عن القهار؟ طب هل دخلت ابنك مدرسة فيها الأسماء والصفات والعقيدة؟ لا، عرفت ابنك مش بيصلي ليه؟ قصة مش قصة صلاة، هو مش عارف عظمة هو بيصلي لمين. عرفت بنتك مش عايزة تتحجب ليه؟ الحل مش نتخانق مع أولادنا وبناتنا، الحل إن احنا نعرفهم هما بيعبدوا مين، وبيكسروا كلام مين، وبيتجرأوا على مين. فلما الإيمان يجي في القلب، والخشية تيجي، والمعرفة الحقيقية بربنا تيجي، الأوامر تبقى زي العسل على قلبي. إذا عرف الأمر سهلت الأوامر. إحنا محتاجين للكلام ده، إحنا محتاجين للكلام ده قوي قوي قوي يا جماعة، محتاجين قوي للكلام ده، محتاجين لإدراك عظمة ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة، من مظاهر قهر ربنا للمخلوقات، قهر كل المخلوقات بالموت. هو في حد مش هيموت؟ كل شيء هالك إلا وجهه. كلنا مقهورين بالموت. فين هامان؟ فين النمرود؟ مش هتكلم عن الناس العادية، هكلمكم على يعني الجبابرة والأكاسرة والقياصرة والمستبدين وأضغى الشخصيات في تاريخ البشرية. فين هامان؟ فين فرعون؟ فين النمرود اللي قال أنا أحيي وأميت؟ مات، مات. فين عاد وثمود؟ انتهوا من على الخريطة. لا، ده مش انتهوا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ده بقوا يعني عارفين النخلة بقت راس مفصولة عن الجسد. فين ثمود؟ فين قوم لوط؟ القهار، كيف قضى القهار على قوم لوط؟ عشان تعرفوا ان اسرائيل دي ولا حاجة. انا عايز اسرائيل تصغر في عينينا قوي، انا عايز امريكا تبقى حقيرة في عينينا وعينين اولادنا. مش عايز حد يلبس تيشيرت عليه امريكا، مفيش حاجة اسمها يو اس دلوقتي ولا امريكان ايه ولا مفيش الكلام ده. عايزين تعلق القلب بربنا لدرجة ان كل دول يبقوا حاجة صغيرة جدا في قلوبنا. ما دي مشكلتنا دلوقتي يا جماعة، مشكلتنا ان الموضوع معكوس. حاسب يا عم امريكا، انت اتجننت، انت بتودي نفسك ورا الشمس، انت ما تعرفش ده مين، ده فلان الفلاني. انت يا عم ده كله كلام ضعف ايمان، ده كله كلام ضعف ايمان. امريكا ايه يا عم؟ بقول لك اللي اشد منهم قوة عاد وثمود، كأنهم اعجاز نخل خاوية. انا بقول لك على قوم لوط جناح من أجنحة سيدنا جبريل. يعني سيدنا جبريل مخلوق ومقهور من الرب العلي، والنبي صلى الله عليه وسلم شافه في رحلة الإسراء والمعراج كالحلس البالي من خشية الله. عارفين يعني سيدنا جبريل كالحلس البالي؟ يعني متكرمش كده ومكموش كده من خشية الله. سيدنا جبريل اللي عنده 600 جناح اللي سد الأفق، عنده خشية من ربنا، وإحنا اللي ولا حاجة ما عندناش خشية. فلو سمحت نفوق لنفسينا بقى، والله العظيم إحنا مساكين، والله العظيم إحنا مساكين ومش عارفين حاجة. يا رب أفقنا من غفلتنا، واجعلنا ممن يعرفك حق معرفة ويقدرك حق قدرك. أو سيدنا جبريل بقى ده اللي كالحلس البالي بجناح واحد، خلاص بجناح واحد نزل شال قرية لوط كلها، رفع بيهم 7 سماء ونزل بيهم 7 أرض، خلاص انتهت لوط من على خريطة. ايه يا رب؟ وما ينفعش سيدنا جبريل ينزل يا رب ياخد اسرائيل وامريكا كده بجناح واحد يطلع وينزل؟ لا ما ينفعش. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ عشان لسه درجة الإيمان في القلب ما وصلتش لمستوى النصرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لسه، علشان المعاصي في بلاد المسلمين بقت أكتر من المعاصي في بلاد غير المسلمين، عشان اتجرأتوا عليا، عشان كسرنا شرع ربنا، عشان ماشيين بحكم وضعي، شرع ربنا ركناه على جنب وشغالين بالقانون الفرنسي، علشان كلام ربنا طلعناه بره المجموع، عشان نعمل حساب للكل إلا ربنا ونخاف من الكل إلا ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. النمرود أهو النمرود أهو. النمرود اللي قال أنا أحيي وأميت. يخرب بيت عقلك يا نمرود، تجننت في عقلك؟ أنا أحيي وأميت إيه؟ أنت بتقول الكلام ده بتاخد صفات الرب، بتاخد صفات الإله. أنت بعت له بعوضة، حتة هاموشة دخلت في ودانه استقرت في أم رأسه، بقى كل ما تتحرك يتجنن. طب اضربوني، يضربوه بالقباقيب لحد ما مات ضربا بالقباقيب. القهار أذله، أذله عشان اتجرأ، عشان اتجرأ. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. القرآن يتقري كده بقى، ما ده القرآن اللي يزود الإيمان، مش الآية مر عليها وأنا ولا في بالي عايز أخلص الورد وخلاص. لا لا لا لا، أقف مع آيات القهر، أقفي. عايزين الواجب بتاعنا النهاردة اقرأ القرآن بتدبر مواطن قهر ربنا للمخلوقات، ختمة تدبر لاسمه القهار ولأسماء الجلال، القهار والجبار والعزيز والمنتقم والقوي. محتاجين نقرأ القرآن بتدبر ونقف مع آيات القهر والعزة والنصرة والانتقام. شوفوا يا جماعة، تدبروا تدبروا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كل دي آيات مفروض نقف عندها، لكن إحنا مش بنقف عن إحنا حافظينها، نسمعها، ولادنا ياخدوا عليها جايزة، بس الكلام ده كله باللسان. ما فيش أي ارتباط ما بين اللسان والقلب إلا من رحم ربي. عرفت مشكلتنا فين؟ حافظين مش فاهمين. محتاجين نعرف، محتاجين نعرف القهار. بلادنا يا جماعة مالها؟ بلادنا يا محمد، بلادنا بتمر بأزمة اقتصادية خطيرة قوي. بلادنا يا جماعة، بلادنا ربنا يرفع الغلاء عن بلادنا، صح. بلادنا فيها قحط وغلو أسعار وشدة مؤونة وظلم. طب ايه علاقة ده يا محمد بالقهار؟ لا، ما انت مش واخد بالك. ما تعالى بقى، عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. اول ما الفواحش والاغاني والحفلات والحرام والعري والمجون ينتشر، تلاقي ايه؟ امراض ما سمعناش عنها قبل كده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واللي بعديها بقى، ركزوا معايا فيها. ولم ينقصوا المكيال والميزان. اي بلد ينتشر فيها الغش والنصب والاحتيال والسرقه، العقوبه من القهار؟ الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان. لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق. صدق رسول الله، صدق. والله أشهد أنه رسول الله، والله الذي لا إله غيره، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما يقولش كده إلا نبي يا جماعة، ما يقولش الكلام ده إلا نبي. ما تقولوليش، لا لا لا لا، ما تقولوليش. اهي اختنا ايه بتكمل وبتبعت لي تقول لي الكلام اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. ايوه الحته دي مهمه. تركتم الايه؟ الجهاد. سلط الله عليكم ذلا، ذل. يا على التعبير النبوي يا جماعه، يا على صدق النبي، يا على بلاغة الأحاديث النبوية. تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. طب ما الروشتة موجودة في ديننا يا جماعة، طب ما النبي يا جماعة مدينا، ما احنا مش بنذاكر كلام النبي، ما احنا ماشيين ورا الأجنبي، ما احنا ما نعرفش حاجة عن كلام النبي، وعيالنا في مدارس مش بيدرسوا كلام النبي، احنا بس فالحين ندرس كلام الأجنبي. طب ما عشان كده احنا مش فايقين، ما هو النبي حلها لنا من 1400 سنة اهو اهو. مش هينزع ربنا مننا الذل والهوان والضعف اللي احنا فيه حتى نرجع إلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إيه أخبار الخشية؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك. بحب الدعاء ده قوي يا جماعة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما هو الخشية لو جت المعصية مش هتيجي، زي ما قلنا من شوية. المعصية جاية منين؟ عشان ما فيش خشية. اتجرأنا ليه؟ هو ليه الاختلاط بين الولاد والبنات كتر؟ هو ليه بقى الفاحشة كده فيها جهر كده؟ خلاص ليه اللي ماشية بلبس يعني مش كويس ماشية ومش مكسوفة؟ ليه؟ عشان ما عندهاش خشية. هي احنا والله العظيم احنا مش بنكرهها ولا حاجه، احنا بس يعني احنا زعلانين على نفسنا وعليها، وزعلانين اكتر من اللي ربها ونزلها من البيت كده. ف الخشيه لما تيجي المعصيه ما تبقاش موجوده، والخشيه لما بتبقى مش موجوده ينتشر الفساد في البر والبحر. النهارده لو الدوله نزلت قانون، تعالوا كده نتخيل كده حالنا، وصلنا لدرجة ايه من ضعف الإيمان. أنا بحلم معاكم كده، الدولة نزلت قانون إن الحجاب والعبايات فرض على كل امرأة تنزل من بيتها، خلاص فرمان قانون، خلاص كده الدولة هتفرض غرامة، خلاص كده زي اللي مش بيلبس الحزام كده بياخد غرامة معرفش كام، 1000 جنيه ولا ايه. خلاص اللي هتنزل من بيتها بلبس ضيق او شعرها باين او متعطرة مثلا، يعني انا بحلم معاكم، معلش سامحوني يا جماعة حتى الحلم مش هنحلمه، هينزل عليها غرامة خلاص 1000 جنيه. ايه الاخبار؟ ايه هنشوف ايه في الشارع؟ هنشوف ايه في المولات؟ هنشوف ايه في ال ها؟ قولولي كده، ها؟ قولي هنشوف ايه؟ هنشوف صراط مستقيم. يا سلام 1000 جنيه يا عم محمد، انت عايز تبوظ ميزانية البيت ولا ايه يا عم؟ ها احنا لا ده احنا ها لا هنعمل ايه؟ لا خلاص هنعمل ايه؟ طب هنحط العباية؟ طيب معلش مع القانون برضو وظروف البلد برضو، طب هنعمل ايه؟ ما احنا لا هنحط الايه العباية بقى وماشي وخلاص، واللبس الواسع بقى ومفيش عطور. اتجننت يا بنت؟ هتروحي كليتك باللبس ده؟ انت عايزة تكلفيني 10,000 جنيه؟ تتصطي في نظرك ولا ايه؟ والله ده انت اللي اتصيت في نظرك، والله ده انا اللي اتصيت في نظري، عشان عملت حساب للألف جنيه وللي حطوا القوانين، ما عملتش حساب لقهر القهار. يا خسارة يا جماعة، يا خسارة بجد، يا خسارة. وما قدر الله حق قدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو نزل قانون ان اللي هيتشاف ماشي في الشارع ساعة الصلاة خلاص هيتحبس لمدة الصلاة مثلا، هينزل عليه غرامة، هيبعت له غرامة قيمتها 10,000 جنيه. ايه هنشوف حد في الشارع ساعة الأذان؟ طب صلاة الفجر تبقى عاملة ايه؟ يا سلام المساجد مليان، في حد على القهوة وماتش شغال ساعة الصلاة؟ مستحيل. يا خسارة بجد، يا خسارة والله، والله يا خسارة عليا، والله العظيم يا خسارة. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة يا جماعة، مش هم عندهم مشكلة، لا احنا عندنا مشكلة. يا ريت نتكلم بصفة الجماعة يا جماعة. لما سيدنا عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أنا مش قادر استوعب الكلام ده. سيدنا عمر أنت فاروق الأمة. أنت تاني مبشر بالجنة. أنت النبي شاف لك كذا رؤية تخبر أنك من أهل الجنة. أنت قصتك خلصانة. يعني أنت قصتك أنت واحد غيرك. أنا لو مكانك سيدنا عمر انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا معدي خلاص. الواحد فينا بس بيدي درس ولا يصلي ركعتين ولا يحفظ سورتين من القران، احس ان انا في الفردوس الاعلى. سيدنا عمر عمل اللي بحد يعني. سيدنا عمر انت فتحت بلاد الفرس والروم. سيدنا عمر انت النبي قال عنك لو كان نبيا بعدي لكان عمر. انت يعني سيدنا عمر انت بس يعني انت في ايه بس؟ انت بتعقدنا ليه بس يا سيدنا عمر؟ ليتني اخرج منها كفافا لا لي ولا علي. سيدنا عمر انت يعني هو في يا جماعه هو اكيد سيدنا عمر فاهم صح واحنا اللي فاهمين غلط. يعني اكيد مش العكس يعني. يعني مش اكيد هو اللي مش فاهم واحنا اللي معديين. اكيد هو عنده خشيه وصلت لدرجه احنا حتى مش قادرين نستوعبها. مش هقول لكم نقلده في الخشيه، احنا مش قادرين نستوعب الخشيه اللي عنده. رضي الله عنه وارضاه. اين انت يا عمر؟ لو كنت بينا يا سيدنا عمر ما كانش الحال بقى الحال. احنا صح كتير من ولادنا اسمهم عمر، بس ما فيش اي شبه بينهم وبينك يا سيدنا عمر الا الاسم. ايه يا جماعة الكلام يطول، ولكن والله يا جماعة محتاجين نعيش مع المعاني دي قوي. والله لو استحضرنا بس مشاهد يوم القيامة، والله الخشية واستحضار عظمة القهر هتيجي في قلوبنا. والله يا جماعة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إزاي ما تجيش الخشية يا جماعة؟ صعق من في السماوات ومن في الأرض يا جماعة. يا جماعة إزاي يا جماعة؟ يوم القيامة كل نفس، كل نبي يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة مشهد تطير الصحف لوحده يجيب الخشية. أنت دلوقتي واقفة في أرض المحشر، دلوقتي الصحف بتتطاير، دلوقتي انت خايفة هتاخدي كتاب بايديك اليمين ولا الشمال ولا ورا ظهرك. ازاي تقولي الخشية ما تجيش ازاي بس يا جماعة؟ فاما من اوتي كتابه بيميني فيقول هاء مقرأ كتابية. يا رب اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه. طب والنوع التاني يا رب سلم. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. الموضوع صعب قوي، الموضوع صعب قوي يا جماعة. انت ليه مطمنه؟ انت ليه واثقه انك هتاخد كتابك بيمينك؟ انت احسن من سيدنا عمر. يا جماعة عندنا مشكلة، حتى الملتزمين كلنا يا جماعة عندنا مشكلة ان احنا بنأمن من العذاب ونأمن من مكر الله. سيدنا أبو بكر لأمن مكر الله ولو احدى قدمي في الجنة. انت بتقول كده يا صديق افضل من مشى على الارض بعد الانبياء والرسل. احنا ازاي مطمنين؟ احنا ازاي في الحاله دي مع كل البلاوي اللي احنا فيها دي؟ اكتر مشهد يجيب لك خشيه استحضار مشهد الاتيان بجهنم. 70,000 زمام، كل زمام مسكينه 70,000 ملك. انت متخيله مشهد جهنم؟ يعني نكتفي بهذا القدر. مش عايز المحاضرة والدرس يبقى طويل، لكن عايزين الكلام يبقى في الصميم. هنعمل ايه بقى؟ الواجب العملي بتاع اسم الله القهار. 1، قراية القرآن بتدبر مواطن قهره جل في علاه. هقرأ القرآن بتتبع المواطن اللي ربنا قهر فيها المخلوقات. مواطن بقى عاد، مواطن ثمود، مواطن ذكر الموت، مواطن النمرود، مواطن فرعون، مواطن لوط، مواطن قوم نوح، اي مواطن فيها مظاهر قدرة وقهر وجبروت وانتقام دي بقى محتاجينها. خلاص؟ يبقى ده اول واجب. تاني واجب عملي، اخضع وانقاد وتذلل القهار. وربي أولادك على كده. وحتة ربي أولادك على كده دي مهمة قوي. تاني كده يا محمد، الواجب العملي بتاع القهار يا جماعة الخضوع، الخضوع والانقياد والتذلل. ما ينفعش ربنا يقول يمين ويقول احنا شمال، ما ينفعش ربنا يأمر بحاجة ما نعملهاش أو ينهى عن حاجة ونعملها. ولازم ولادنا يتربوا على كده. يا بابا احنا ليه مش بنروح سينما زي الناس؟ ما ينفعش يا حبايبي، القهار ربنا أمر ان احنا ما نروحش ونهى عن كده ويغضب علينا يا حبايبي. عايز ولادنا ايه يعني؟ بس الكلام ده تقوله بعد ما نكون شرحت اسم الله القهار عشان يدركوا القهار. لما تقول لهم القهار كله يقف عند، يا بابا هو انا ليه ما ينفعش يعني البس بنطلون وانا نازله؟ يا بابا ما كل زميلاتي في الكليه لابسين بنطلونات. يا بابا يا حبيبتي سيبك من زميلاتك، انا بكلمك عن اوامر ربنا يا حبيبتي. احنا مش قد قهره يا حبيبتي، شوفي عمل ايه فرعون. فاهمين عايز اقول ايه يا جماعه؟ فاهمين عايز اقول ايه؟ عايزين المعنى ده يا جماعه، عايزين المعنى ده. اخضع قبل ما تقول لاولادك، اخضع انت، اخضعي انت وانقادي وتذللي ليه. طيب الواجب العملي الثالث، لا تخاف ولا تخضع ولا تذل نفسك لاحد غيره. يا بابا انا خايفه ما اعرفش. يا بنتي ما تخافيش من حد، انت معاك القهار، انت اتجننتي. يا ده فلان ده ما اعرفش، انت بتتكلم عن مين ده؟ ده وديك ورا الشمس يا حبيبي. يا عم الشمس والقمر كلهم اصلا خاضعين لقهره جل في علا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. انت بتتكلم شمس ايه؟ مين يوديني ورا الشمس؟ الشمس اصلا تحت قهره، يبقى المخلوقات مش تحت قهره. محتاجين كلام ايمان. انا شايف اكتر واجب عملي محتاجين ولادنا يسمعوا كلام الايمان وكلام الاسماء والصفات يا جماعه. اكتر واجب عملي محتاجين ولادنا يخشوا مدرسه كل اسبوع يذاكروا اسم من اسماء ربنا. متهيألي دي أهم حاجة في الفترة الحالية. وده رد على الناس لما بقول لهم دخلوا مدارس إسلامية، يقولوا يا عم أنت معقدها ليه؟ هندخل مدارس عادية ونجيب شيخ يحفظ قرآن عشان نسكت ضميرنا. يا حبايب قلبي القصة مش تحفيظ قرآن، قصة مش تحفيظ قرآن. القصة تدبر قرآن وإيمان وكلام عن ربنا وأسماء ربنا وصفات ربنا، هي قصة قرآن وخلاص. هو العلوم الشرعية كلها قرآن، في عقيدة، في أسماء وصفات، في خشية وقهر. الكلام ده مش هيجي من بره، لازم مدرسة إيمانية. ولازم كلام في البيت كلام إيمان، ولازم دراسة عقيدة، ولازم أسماء وصفات، ولازم تطبيق عملي، ولازم مهم جدا الكلام ده. فده كان الواجب العملي بتاعنا النهاردة. عايز أذكر بحاجة، فواجب جميل برضو، كان صلى الله عليه وسلم إذا تدور، يعني تدور إذا تقلب في الليل على فراشه يقول لا إله إلا الله الواحد القهار. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقلق بالليل بيذكر ربنا باسمه الواحد القهار. شايفين يا جماعة حتى في السنة الواحد مع القهار، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. خلاص، مهم قوي الكلام ده، مهم جدا جدا تدبر القرآن يا جماعة. ده بيجيب الخشية والإيمان، لقول الصحابة رضي الله عنهم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. اللهم قو إيماننا واجعلنا ممن يعرفك حق معرفة ويخشاك حق خشية ويقدرك حق قدرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.